مثلا معنا ماذا يا اخوان القليل هكذا ومع المدى ماذا يا اخوان ومع المدى قطع الحبل ماذا الحجر مع المدى قطع الحبل الحجر يعني المواصلة لها ماذا يا اخوان فائدتها المواصلة لها فائدتها كل يوم قليل قليل قليل ما يشعر الإنسان لما يا اخوان وقد تم الكتاب تم الكتاب والذي ما يشعر يقعد له اسبوعين شهر بالكثير وتوكل على الله. قال رحمه الله نواسخ المبتدع والخبر. قال باب العوامل الداخلة على المبتدع والخبر وهي ثلاثة أشياء كان وأخواتها وإن وأخواتها وظننت وأخواتها. قال الشارح وأقول قد عرفت أن المبتدع والخبر مرفوعان واعلم أنه قد يدخل عليهما أحد العوامل اللفظية فيغير إعرابهما وهذه العوامل التي تدخل عليهما فتغير إعرابهما بعد تتبع كلام العرب الموثوق به على ثلاثة أقسام. القسم الأول يرفع المبتدع وينصب الخبر وذلك كان وأخواتها وهذا القسم كله أفعال نح كان الجو مقتهرا. والقسم الثاني ينصب المبتدا ويرفع الخبر عكس الاول فذلك ان واخواتها وهذا القسم كله حروف كله احرف نح ان الله عزيز حكيم. والقسم الثالث ينصب المبتدا والخبر جميعا وذلك ظننت واخواتها وهذا القسم كله افعال نحن ظننت الصديق اخا. وتسمى هذه العوامل النواسخ. سمعت ماذا يا اخوان لماذا سميت بالنواسخ؟ قال لانها نسخت حكم المبتدا والخبر اي غيرته وجددت لهما حكما اخر غير حكمهما الاول. على كل النواسخ ماذا يا اخوان ثلاثة اقسام كما يقول المصنف. قسم ينصب قسم ماذا يا اخوان يرفع المبتدا وينصب ماذا الخبر وهو كان وخواتها. مثاله كان زيد قائما ناتي بمثال واحد يا اخوان حتى يظهر ماذا التغيير وهذا لو فعله الشارح لكان أحسن. يأتي بمثال واحد حتى يظهر ماذا التغيير مثل ماذا قلنا يا أخوان كان زيد قائما قبل دخول كان ماذا كان زيد قائم ما يرى زيد قائم زيد مبتدا وقائم خبر فلما دخلت كان غيرت ماذا يا أخوان حكم المبتدا والخبر جميعا مفهوم. قد يقول قائل المبتدا ما زال ماذا ما زال مرفوعا نقول هذا الرف غير الرف ماذا غير الرف الاول كما سياتي. والقسم الثاني ماذا يعمل ينصب المبتدا ويرفع الخبر عكس الاول مثاله ان زيدا قائم ان زيدا قائم ان حرف يفيد نصب وزيدا اسمها وقائم ماذا خبرها. والقسم الثالث ينصبهما معا على ان الاول مفعول اول والثاني ماذا اخوان مفعول ثاني مثاله وهذا ظننت اخواتها نح ظننت زيدا قائما ظننت زيدا قائما. فنجد يا اخوان ان هذه الاقسام كلها دخلت على ماذا على المبتدا والخبر فغيرت حكمهما وجدت لهما حكما اخر لذلك سميت بالنواسخ. سميت ماذا؟ بالنواسخ، لأن النسخ في اللغة هو الإزالة. النسخ في اللغة يا إخوان الإزالة، وهذه الأقسام أزالت حكم المبتدا ماذا؟ والخبر، وجدت لهما حكما ماذا؟ آخر، تسمى نواسخ. وتسمى أيضا يا إخوان نواسخ المبتدا والخبر، تسمى نواسخ هكذا، ونواسخ ماذا؟ المبتدا والخبر. قال كان وأخواتها. قال المصنف رحمه الله: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وذات وصار وليس وما زال ومن فك وما فكى وما برح وما دام وما تصرف منها، نحو كان ويكون وكن، وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. قال الشيخ: وأقول القسم الأول من نواسخ المبتدأ والخبر كان وأخواتها، أي نظائرها في العمل. ما معنى أخواتها؟ نظائرها في العمل، يعني تعمل مثل ما تعمل كان. قال: وهذا القسم يدخل على المبتدأ فيزيل رفعه الأول ويحدث له رفعا جديدا، ويسمى المبتدأ اسمه، ويدخل على الخبر فينصبه ويسمى خبره. زيد قائم، ما يعرف زيد يا إخوان؟ زيد مرفوع، ما هو الذي رفعه؟ مرفوع بالابتداء، هكذا زيد مرفوع بماذا؟ بالابتداء. وبعد دخول الناسخ مرفوع بماذا؟ بكان. مرفوع ماذا مثلا؟ بكان، كان زيد قائما. فدل هذا على أن الرفع الثاني هو غير الرفع ماذا يا إخوان؟ الأول. الرفع الأول ماذا يا إخوان؟ عاملوا معنى وهو الابتداء، هكذا. قلنا تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية. فالآن المبتدا ليس عنده عوامل ماذا؟ لفظية، وإنما عامله معنوي وهو الابتداء. ما معنى الابتداء؟ أي وقوعه في بداية الكلام. فإذا دخل العامل اللفظي، العامل اللفظي يعمل للإخوان عملا آخر، فهذا الرف الذي هو اسم كان غير رف ماذا؟ غير رف المبتدا. هذا فنصوم. قد يقول قائل: هي ما غيرت إلا في الخبر، ما غيرت إلا ماذا؟ في الخبر. لا، نقول هي غيرت في المبتدا وماذا؟ في الخبر. أما المبتدا فجددت له رفعا آخر غير الرف ماذا؟ الأول. وأما الخبر فماذا يا إخوان؟ أزالت رفعه بالكلية وأعطته ماذا؟ حكما آخر وهو النصب. قال: وهذا القسم 13 فعلا. هذا القسم يا إخوان 13 فعلا. الأول كان، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الماضي، إما مع الانقطاع نحو كان محمدا مجتهدا، وإما مع الاستمرار نحو وكان ربك قديرا. كان ماذا تفيد يا إخوان؟ تفيد اتصاف الاسم بالخبر ماذا؟ في الزمان الماضي. هذا الماضي إما ماذا؟ الماضي المنقطع، وإنما الإخوان الماضي مع الاستمرار، يعني هو في الماضي لكن ما يزال مستمرا. فكان محمد مجتهدا، هذا إخوان منقطع أو مستمر؟ منقطع هكذا؟ لا، ويحتمل ماذا إخوان؟ الاستمرار. كان محمد مجتهدا يحتمل الانقطاع ويحتمل ماذا إخوان؟ الاستمرار. كيف نعرف هذا؟ مثلا إذا كان محمدا، هذا إذا كان محمد قد صارم الإخوان كسولا، قد صار ماذا؟ كسولا. هنا ماذا؟ انقطع. كان محمدا مجتهدا أي في الزمان الماضي، أما الآن فليس ماذا؟ فليس بمجتهد. فإذا كان محمد هذا مستمرا على اجتهاده ماذا أفادت كان؟ فادت المضي مع ماذا؟ مع الاستمرار. في المثال الأول محتمل، وفي المثال الثاني وكان ربك قديرا ماذا يا إخوان؟ استمرار قطعا، استمرار ماذا؟ قطعا. وهذا يا إخوان في جميع صفات الله سبحانه وتعالى، في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. وكان ربك بصيرا، كان الله سميعا بصيرا، وكان الله غفورا رحيما، كل هذا كان في الماضي ولا يزال ماذا؟ مستمرا على هذه الصفات. هذا يقول مفهوم. قال والثاني أمسى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في المساء، نحو أمسى الجو باردا. والإعراب يقول مفهوم، تقول في كل واحد فعل ماضي ناسخ، كان محمد مجتهدا كان فعل ماضي ناسخ، يرفع الاسم ويصل ماذا؟ الخبر. ومحمد اسمها مرفوع بها على رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومجتهدا خبرها منصوب بها وعلى رفعه الفتحة الظاهرة على آخره، وقس على هذا بقية ماذا؟ بقية الأمثلة. قال والثالث أصبح، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر الصباح، ما أصبح الجو متفجرا. والرابع أضحى، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في الضحى، نحو أضحى الطالب نشيطا. والخامس ظل، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في جميع النهار، نحو ظل وجهه مسودا. متى؟ في جميع النهار. والسادس بات، وهو يفيد اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيات وهو الليل، نحو بات محمد مسرورا. متى يا اخوان؟ في الليل، الليل هو وقت البيات. واصبح السابع صار، وهو يفيد تحول الاسم من حالته الى حاله الى الحاله التي يدل عليها الخبر، نحو صار الطين ابريقا. ما معنى صار الطين ابريقا؟ اي تحول من الطين الى ما يا اخوان؟ الى الابريق، من حالة إلى حالة أخرى. والثامن ليس، وهو يفيد نفي الخبر عن الإثم في وقت الحال، نحو ليس محمد فاهما. متى يا إخوان؟ ليس محمد فاهما أي الآن، ليس محمد فاهما أي الآن. فإذا أريد به الماضي ماذا نقول؟ ليس محمدا فاهما أمس. ثم هذا يا إخوان يعني ليس تفيد ماذا؟ نفي الخبر عن الاسم في وقت الحال. أما إذا قصد به معنى آخر فيؤتى بماذا يا إخوان؟ بقرينة أخرى، يقال ليس محمدا فاهما أمس. قال والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر ما زال ومن فتى وما فتئ وما برح. وهذه الأربعة تدل على ملازمة الخبر للإسم حسب ما يقتضي الحال، نحو ما زال إبراهيم منكرا. تدل ماذا يا إخوان؟ على ملازمة الخبر للإسم، يعني أنه لا يزال منكر إلى الآن، إلى الآن ماذا يا إخوان؟ لا يزال منكرا. وما برح علي صديقا مخلصا، أي وهو إلى الآن لا يزال ماذا؟ صديقا مخلصا. تدل على ملازمة الخبر للإسم. أين الخبر يا إخوان في المثال الأول؟ منكرا. تدل على ملازمة الخبر للإسم، يعني الإنكار ما زال ملازما لإبراهيم، والصداقة ما زالت لازمة يا إخوان لعلي. والثالث عشر ما دام وهو يفيد ملازمة الخبر للاسم أيضا. لا أعدل خارجا ما دمت حيا. لا أعدل يا إخوان ولا بالذال؟ بالذال نعم أنا عندي بالذال. أنا أقرب أن يقول ماذا؟ بالذال نعم. لا أعدل من العدل وهو اللوم. لا أعدل خارجا ما دمت حيا. قال تفهمين هذا يقول هذه هي الثلاثة عشر فعلا. وذكر الشعر هذا يقول معاني هذه الأفعال. قال وتنقسم هذه الأفعال من جهة العمل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعمل هذا العمل وهو رفع الاسم ونصب الخبر بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية عليه وهو فعل واحد وهو دام. يعني دام ما الإخوان لا تعمل هذا العمل إلا إذا تقدمت عليها ما المصدرية الظرفية. يقال لها مصدرية ويقال لها ما الإخوان ظرفية. وقد تقدم معنا لو تذكرون في باب ما الإخوان في باب الفاعل أن ما استفدنا فيه ما الإخوان أن من حروف المصادر ما من حروف المصادر ماذا؟ ما. قال القسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي وهو أربعة أفعال وهو زال وانفك وفتح وفتح وباع وبرح. هذه الأربعة لا تعمل إلا ماذا؟ بشرط تقدم النفي أو شبهه. شبه النفي ما هو؟ النفي والاستفهام. ومثال النفي ماذا يا اخوان؟ مثال النفي تقول مثلا ما زال ابراهيم منكرا كما قال الشارع. ومثال النفي هذا نفي لكن انها قل لا تزل قائما يعني اجلس او ابقى قائما. لا تزل قائما بمعنى ابقى قائما. والاستفهام كذلك تقول هل برح علي صديقا قال. والقسم الثالث ما يعمل هذا العمل بغير شرط وهو ثمانية افعال وهو الباقي. إذن مر يا إخوان تنقسم هذه الأفعال إلى كم؟ إلى ثلاثة. وإن شئت قلت له قسمين ما يعمل بشرط وما يعمل ماذا؟ بغير شرط. فالذي يعمل بشرط ينقسم إلى قسمين. الأول ما يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية وهو فعل واحد وهو دام. والقسم الثاني ما يعمل هذا العمل بشرط يتقدم عليه نفي أو استفهام أو نهي وهو أربعة أفعال زال وانفك وفتئ وبرح. والبقية تعمل ماذا يا إخوان؟ تعمل بغير شرط. قال وتنقسم هذه الأفعال من جهة التصرف إلى ثلاثة أقسام. التقسيم الأول من جهة ماذا يا إخوان؟ من جهة العمل. وهذا التقسيم من جهة إيش؟ من جهة التصرف. قال القسم الأول ما يتصرف في الفعلية تصرفا كاملا. والتصرف معنى ما يقول التحول. التحول من صيغة إلى صيغة أخرى من ماضي إلى مضارع إلى أمر إلى اسم فاعل إلى اسم مفعول إلى مصدر إلى غير ذلك. هذا معنى تصرف. تصريف معنى ما يقول تحويل والانتقال. قال بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وهو سبعة أفعال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار. هذه السبعة من الأفعال يأتي منها الماضي ويأتي منها المضارع ويأتي منها ماذا؟ الأمر ويأتي منها غير ذلك. فتقول كان يكون كن، كان زيد قائما، ويكون زيد قائما، وكن قائما. أفهم؟ وهكذا أمسى ومسي ماذا إخوان وأمسي وأصبح ويصبح وأصبح ونحن هذا. والقسم الثاني ما يتصرف تصرفا ما تصل، بمعنى أنه يأتي منه الماضي والمضارع ليس غير، الماضي والمضارع بمعنى ما يأتي منه أمر، وهو أربعة أفعال، وهي فتئ وانفث وبرح وزال. هذه الأربعة لا تكون إلا بلفظ الماضي أو بلفظ ماذا إخوان المضارع، ما تأتي في الأمر، ما تأتي ماذا مثلا ما تقول أبرح قائما، لماذا يقول ما تأتي بالأمر؟ أن ما سيكون قبلها نفس أو استفهام أو ماذا أو نهي. هذا خمسون ما معنى تصرف ما تصل؟ يأتي منها الماضي والمضارع فقط، الماضي والمضارع فقط. وستأتي أمثلة يذكرها الشارع. والقسم الثالث ما لا يتصرف أصلا فهو فعلان، أحدهما ليس اتفاقا والثاني دام على الأصح. هذان الفعلان ما يتصرفان، ما معنى ما يتصرفان؟ أي ما يأتي منهما مضارع ولا يأتي منهما أمر. الأول باتفاق قبل هو ليس، والثاني من الإخوان على خلاف. والصحيح أنه لا يأتي منها ماذا؟ لا يأتي منها مضارع ولا يأتي منها ماذا؟ ولا يأتي منها ماضي، وإن كان يأتي منها ماذا إخوان مصدر على الصحيح. فعلى كل ماذا إخوان لا يأتي منها ماضي ولا يأتي منها ماذا مضارع، أقصد ماذا مضارع ولا أمر. قال الشارع وغير الماضي من هذه الأفعال يعمل عملا ماضيا، نحو قوله تعالى ولا يزالون مختلفين لن نبرح عليه عاكفين فالله تفتأ تذكر يوسف. يعني إذا تصرف الماضي إخوان من هذه الأفعال، إذا تصرفت هذه الأفعال بمعنى تغيرت من الماضي إلى المضارع أو إلى الأمر، فإنها في حال كونها أفعال مضارعة أو أفعال أمر تعمل ماذا؟ عمل الماضي. ما إعراب كان زيد قائما؟ كان في الماضي ناسخ هكذا، وزيد اسمها وماذا؟ وقائما خبرها. فإذا قلنا يكون زيد قائما يكون فعل مضارع مرفوع للجرد عن الناصب والجازم، وهو متصرف من كان يعمل عملها، يعمل عملها، وزيد اسمها وقائما خبرها. وإذا قلنا يا إخوان كن قائما، ما أعرف كن قائما؟ كن فعل أمر وهو متصرف من كان، وأين اسمه؟ نعم أنت، أنت ضمير مستتر وجوبا ماذا إخوان في معرض اسم، اسم ماذا؟ اسم كن، اسم ماذا؟ وقائما خبرها. ولا يزالون مختلفين، من يعرف هذا المثال؟ نعم أفضل صوتك. نعم الأخذ لا نافية، ويزالون في المضارع مرفوع لتجربي عن الناصب وعلام رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة وهو متصرف من زال، والواو اسمها، اللهم يا إخوان اسمها، ومختلفين خبرها، الواو اسمها ومختلفين منصوب عن رفعه ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. لن نبرح عليه عاكفين، من يعرف هذا؟ نعم نعم. وهو مصرف من درحة. وأين اسمها؟ اسمها مستقر تقديره نحن. وعليه جار مجرور متعلق بعاكفين، وعاكفين خبر، خبر نبرح منصوب عن نصبه الياء. تالله تكتأ تذكر يوسف. من يرد يا اخوان؟ نعم صوتك. التاء حرف جر وقسم ولفظ الجلالة مقسم بالتاء مجرور وعلم جره كسرة. وتستعو فعل مضارع مرفوع لجرده عن الناصب والجازم عن رفعه الضمة الظاهرة، وهو متصرف من فتيان. نعم. واسمها ضمير مستتر تقديره أنت. وتذكر يوسف فعل وفاعل ومفعول جمع الرحمة بإخوان خبر تكتوا جملة فعلية. الأخ يقول المؤمنون يعبدون الله، هل نقول إن الفعل والفاعل المفعول جمع الرفع خبر؟ نعم. أنا أقول ما هو معنى ما فتئ ما برح، يعني مناسب لهذه الحالة. مثلا لو قلنا ما برح زيد قائما، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه مستمر على ماذا؟ على القيام. ما برح زيد مجتهدا، ما معنى هذا الكلام؟ أي أنه ما زال ما بإخوان مجتهد مستمر على الاجتهاد. أنا أقول ما معنى كلها أفعال؟ ما معنى هذا الكلام يا أخوان؟ يقول إيش معنى كلها أفعال؟ معنى ليس حروف ولا أسماء. أسماء. أنا أقول كيف نفرق بين الصفة والخبر الثاني بالمعنى؟ تفريق كل ما يفهم بالمعنى. فمثلا مثل هذه الآية وإلهكم إله ما بإخوان واحد، إله ما يعرب مبتدا ثاني وإنما يعرب خبر، وواحد ماذا؟ صفة، وبه تمت الجملة أو تمت الفائدة. طيب إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.